بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 53 في المصحف الكريم. لا نزال نتذكر أنه في نهاية الربع الماضي أعاد كتاب الله إلى الأذهان قصة نوح وقومه. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وفي بداية هذا الربع يتوالى الحديث عن نفس القصة، إذ يبين كتاب الله أن نوحا عليه السلام عقب جهود متواصلة وتضحيات متوالية يأس من قومه بالمرة وقطع كل رجاء وأمل في إصلاح حالهم أو إنقاذهم من الضلال الذي هم فيه، فلم يجد بدا من أن يعلن أمام الله عجزه عن إصلاحهم، ومن أن يستنجد عليهم بقوة الله القاهر فوق عباده. وذلك قوله تعالى هنا حكاية عن نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وعلم الله الذي أحاط بكل شيء لم يفاجئه يأس نوح من قومه ولا طلبه النصر عليهم من الله، فقد كان دعاء نوح مجرد سبب لأن ينال قوم نوح من العذاب الأليم ما هم أهل له، وما أسرع ما وقع انتصار الله لدينه ولنبيه بتسليط طوفان عارم على قوم نوح اشتركت فيه السماء والأرض على السواء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ونجى الله رسوله نوحا من عذاب الطوفان على ظهر سفينة كانت تكلأها عناية الرحيم الرحمن، كما قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. والدسر مسامير السفينة أو أضلاعها، ومعنى تجري بأعيننا أي تجري بأمرنا وتحت حفظنا. وقوله تعالى: جزاء لمن كان كفر، إشارة إلى أن عذاب الطوفان الذي سلطه الله على قوم نوح إنما كان جزاء على كفرهم وعنادهم وسوء معاملتهم لنوح عليه السلام. وأشار كتاب الله إلى أن الحكمة في عرض مثل هذه القصة على المشركين والكافرين هي تذكيرهم بما وقع للأقوام والأمم من قبلهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويتجنبوا الوقوع تحت ضربات الصوت الإلهي الذي يمهل ولا يهمل، وتعريفهم بأن عاقبة صلاح واحدة وعاقبة فساد واحدة، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم أورد كتاب الله قصة عاد، عاد التي كانت تعيش في جنوب جزيرة العرب، فبين قصتها مع هود عليه السلام وما حل بقوم عاد من العقاب الإلهي الشديد، إذ سلط الله عليهم ريحا عنيفة في منتهى البرودة فأخذت تقتلعهم من الأرض وتغيبهم عن الأبصار، ثم تنكسهم وتلقي بهم على أم رؤوسهم فيسقطون صرعا وهم جثث هامدة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ واتجه الخطاب الإلهي إلى كل من يسمع القرآن ويتلى عليه من الناس، مذكرا 4 مرات في هذا الربع نفسه بأن هذا الذكر الحكيم الذي أكرم الله به البشر قد جعله الله ميسرا للفهم، ميسرا للحفظ، ميسرا للتلاوة، بحيث يكفي أن ينصت إليه الإنسان وأن يفتح له عقله وقلبه ليدرك أثره في نفسه ومشاعره وفي حياته كلها دون أي إبطاء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومعنى قوله تعالى هنا فهل من مدكر فيما نقله الإمام البخاري تعليقا عن مطر الوراق، أي هل من طالب علم فيعان عليه. وأشارت الآيات الكريمة في هذا السياق إلى قصة ثمود مع صالح عليه السلام، وقد كانت ثمود تعيش في شمال جزيرة العرب، وبينت الآيات ما واجهت به ثمود من السفه والعناد والتحدي وعدم الطاعة والانقياد، وما ابتلاهم الله به من قضية الناقة التي قاسمتهم الماء يوم لها ويوم لهم، فضاقوا بها ذرعا ولم ينقادوا لأمر الله ولم يصبروا على بلوائه. وذلك قوله تعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وقوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إشارة إلى عاقر الناقة الذي كان أشقى واحد في قومه، وإليه يشير قوله تعالى في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، وهو أحد الرهط المفسدين الذين يشير إليهم قوله تعالى في سورة النمل: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقوله تعالى هنا كهشيم المحتضر أي أنهم بادوا عن آخرهم ولم تبق منهم باقية، كما يقع للزرع والنبات عندما ييبس ويحترق وتذروه الرياح. وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير مرة أخرى بقصة قوم لوط، حيث سلط الله عليهم ريحا تحمل حجارة من طين فاقتلعت قراهم وقضت عليهم القضاء المبرم، وذلك جزاء تمردهم على الله وانحرافهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها بممارسة الشذوذ الجنسي البغيض، حتى وصلت بهم الجرأة إلى مراودة ضيوف لوط عليه السلام أنفسهم ومحاولة الاعتداء على كرامتهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ثم تعرض كتاب الله لقصة فرعون وقومه، فقال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ووجه كتاب الله بعد ذلك كله إلى المشركين عدة أسئلة كلها تقريع واستنكار. هل يعتبرون أنفسهم خيرا من كل الأقوام والأمم التي سبقتهم والتي عاقبها الله أشد العقاب على كفرها وعنادها؟ هل أننا عند المشركين صكا إلهيا مسجلا في الكتب المنزلة من عند الله يعطيهم حصانة دائمة وبراءة قاطعة من كل عقاب وعذاب؟ هل يعتقدون أن لهم من القوة والتكتل ما يتقون به الخذلان والهزيمة وما يقف في وجه القوة الإلهية التي لا تغلب ولا تغالب؟ وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ ورد الحق سبحانه وتعالى على المشركين ردا مفحما، فقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وتحدث كتاب الله عن مصير المجرمين الذين أصروا على الشرك والكفر، فقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وأكد كتاب الله مرة أخرى ما للحق سبحانه من حكم بالغة في خلقه، ومن أسرار باهرة في صنعه، وما لقدرته من سرعة الإبداع وسرعة الإنجاز وسرعة التنفيذ وسرعة القضاء. وذلك قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر كلمح بالبصر. وعقب كتاب الله على ما أشار إليه من قصص الرسل مع أقوامهم وما عاقب به مكذبيهم، فقال تعالى مخاطبا لمشركي قريش الذين هم ورثة أولئك المكذبين: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وختم هذا الربع من كتاب الله بما أعده الله للمتقين من عباده، فقال تعالى منوها بهم ممتنا عليهم بمغفرته ورضوانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.